بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب المال الصالح للمرء الصالح. إيش عنوان الدرس؟ قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أعهدك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال الصالح. من المال الصالح، من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد بن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عساكر وغيرهم رحمهم الله. والحديث هذا قد نص على تصحيحه عدد كبير من أهل العلم رحمهم الله. الحديث هنا عن عمرو بن العاص السهمي، أسلم ما بين الحديبية والفتح. قال: بعث إلي النبي عليه الصلاة والسلام فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت. دليل على ما كان عليه عمرو من الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وعمرو كان في أيام الجاهلية كان ذا عقل، وهو يعد أحد دهاة العرب. فقد سئل: كيف كذبتم بالرسول عليه الصلاة والسلام ومعكم هذه العقول؟ قال: إننا كنا نرى من هو أكبر منا، فتركنا عقولنا لعقولهم فقلنا بقولهم. يعني أنهم ما استعملوا عقولهم، ولكن قالوا: هؤلاء أكبر منا سنا وخبرة ومعرفة، يعني سيكونون أعرف منا. قال: فلما ذهبوا وتركنا هدينا إلى الأمر. قال هنا: فأتيته وهو يتوضأ. هذا من باب حفظ القصة، حفظ المهمة. قال: فصعد إلي البصر ثم طأطأ. وهذا أيضا زيادة بيان لمعرفة عمرو لما يروي. ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله. رسول عليه الصلاة والسلام، هذا من باب الترغيب من أجل قبول القيادة والولاية في الجيش. ومن كان يرغب فيما عند الله فينطلق مجاهدا في سبيل الله قائدا أو مقودا والأجر من الله. لكن معروف أن عمرو بن العاص حديث عهد بالإسلام، وربما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من حاله فأحب أنه لو غنم تتحسن حاله، ويستفاد من هذا أنه يجوز للشخص أن يحب للناس نيل الحلال من المال. قال: فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. نستفيد من هذا أن الرجل لا يلزم الناس بما قد يكون أعطيه من زيادة كمال في الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة، وكان يرغب أصحابه في هذا دون الإلزام. فهنا الرسول يقول أرغب لك، يعني من باب يبين الرسول ما يحبه لهذا الرجل تأليفا له. قال: وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قال: قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي قاله عمرو بن العاص هو الذي يظهر هو الحاصل، لأن الصحابة ما دخلوا في الإسلام لوجود مال كثير مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يطمعوا. من دخل مع محمد أعطى له أموال، ما كانت الأمور يعني من جهة المال شحيحة جدا. من دخل إن معه شيء من المال رأى الأحوال وأنفقه على فقراء الصحابة رضي الله عنهم، وصار بعد مدة فقيرا من جملتهم. فما كان يدخل بالإسلام إلا من يريد الإسلام، ما يريد ما عند الله والدار الآخرة. قال: إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. والمشهور للرجل الصالح، وقد جاء هذا وهذا. وهذا الحديث قد سمعت قبل قليل من أخرجاه، وقد جاء هذا الحديث عن جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم العون التقوى، نعم العون على التقوى المال. والحديث فيه كلام، وجاء من حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولا تخلو هذه الأحاديث من مقال، قد رجح غير واحد أن هذه من أقوال بعض السلف رفعت غلطا. عندنا هذا الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعمة هذه من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ المدح، كما أن بئس من ألفاظ إيش؟ الذم. وذكر القرطبي رحمه الله أن نعمة لاستيفاء المدح، لما يقال نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، هذا يفهم منه استيفاء المدح في من ولمن؟ لزيد. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح. استفدنا من هذا أن المال يوصف بأوصاف ويسمى بأسماء، منها الطيبة ومنها الخبيثة. فالمال الذي أحله الله يوصف بالصالح كما في هذا الحديث، ويوصف بالطيب. قال الله في كتاب الكريم: هات قل لا يستوي، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالطيب هنا المال وغيره من الأقوال والأعمال لا يستويان. وقال الله: كلوا من طيبات إيش؟ ما رزقناكم. والحلال يوصف بالطيب. قال الله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض أكمل حلالا طيبا. ويوصف المال بالخير. قال الله: وإنه لحب الخير إيش؟ لشديد. وعامة المفسرين أن الخير هنا المال. ويوصف بعدة أوصاف إن كان المال حلالا. قال: نعم المال الصالح. المال يكون صالحا بشرطين اثنين. المال يكون صالحا بشرطين اثنين: الأول أن يكتسب من طرق مباحة، من طرق مباحة وجائزة في الشريعة الإسلامية. الثاني أن ينفق في طاعات وفي مباحات، أن ينفق في طاعات وفي مباحات. فمن كان يكتسب المال من هذه الطرق وينفقه في هذه الأبواب النافعة فماله يعد صالحا، ماله يعد مالا صالحا. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح. على كل لا يمكن أن يكون المال صالحا بالحكم الشرعي إلا إذا كان مكتسبه صالحا. إن كان مكتسبه غير صالح فما سيكون المال صالحا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فمن ليس بصالح ما سيأتي اكتساب المال من أبواب الحلال ويتحرى في ذلك ويتجتنب في ذلك ما يعقب الضير. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح. إذن نستفيد من هذا الحديث أن الشخص يحرص على أن يكون ما هو تابع له صالحا، صالحا بصلاحه، يحرص ما استطاع. فيحرص الشخص على صلاح ماله وعلى صلاح ذريته وعلى صلاح أهله وعلى صلاح صديقه وزميله، لأنه تابع له ولأنه ملتصق به. فالمطلوب أن يعتني بهذا، أن يعتني بهذا. على كل هذا الحديث عليه نور النبوة، هذا الحديث عليه نور النبوة. انظر ما أجمله: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ما أعظم ما تضمنه هذا الحديث من حث أكمل، من حث أكمل على اكتساب الأموال من أبواب حلال. وما أعظم فيه التنفير والتحذير عن اكتساب الأموال من أبواب محرمة، لأن المال سيصير فاسدا وخبيثا، ويصير المال مضرا بصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقوله للمرء يشمل الرجال والنساء، وفي بعض الروايات نعم المال الصالح للرجل الصالح، فقوله للرجل هو شامل للإناث أيضا، إلا أنه يذكر الرجال من باب التغليب، يذكر الرجال من باب التغليب، فيصلح أن نقول نعم المال الصالح للمرأة الصالحة، خصوصا في عصرنا فقد ذهبت بعض النساء يتوظفن ويزاحمن في الأموال ويحرصن على اكتساب أكبر قدر من المال، فمن من هؤلاء تحرت الحلال ووقفت عند الحلال الطيب، فيرجى لها أن تكون داخلة في هذا الحديث. ومن ذهبت بها المذاهب إلى اتجاهات شتى فذلك مما يسوء صاحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل نستفيد من هذا الحديث أهمية اكتساب المال الحلال، أهمية اكتساب المال الحلال. قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: كسب الحلال نظام العالم، كسب الحلال نظام العالم. فمن أعظم أسباب صلاح أحوال الناس أن يكتسب المال من حلال. ولنا كتاب بعنوان العدل في الأموال قوام العالمين، العدل في الأموال قوام العالمين. فلو حصل العدل في الأموال كسبا وإنفاقا وبذلا وعطاء ومنعا لكان الناس في سعادة عظيمة. وفعلا لنا رسالة بعنوان كسب الحلال عمل الأبطال، كسب الحلال عمل الأبطال، فهذا مما نحبه لأنفسنا ونحبه للمسلمين، أن يتحروا فيما يأخذون من المال وفيما يعطون من المال. قال: وعن عبد الله وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. سمعتم يا رجال هذا الحديث عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعند غيرهم، وقد جاء من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان وعند أبي نعيم في الحلية وعند الخطيب البغدادي وعند ابن عساكر وغيرهم، وجاء من حديث علي بن أبي طالب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. ذكره الألباني في السلسلة، وذكر أن أكثر الطرق فيها ضعف شديد، ثم قالوا بمجموع الطرق يكون الحديث حسنا، أي حسنا لغيره، أي حسنا لغيره رحمه الله تعالى. الحديث هذا من حفظه منكم الآن؟ من حفظه منكم الآن؟ من يقوم يقرأه علينا؟ تفضل. سربه معافى، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه من جوامع الكلم الشيء الكثير. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه، أصبح آمنا في بيته في مدخله في مخرجه مستقرا. الأمان شقيق الإيمان، الأمان شقيق الإيمان. الرسول يقول: من أصبح آمنا في سربه، قال معافا في جسده. النعمة الأولى الأمان، الأمان في البيت وفي خارج البيت. النعمة الثانية معافا في جسده، معافا في جسده، أعطاه الله العافية. قال معافا في جسده، عنده طعام يومه، عنده طعام يومه، يعني القوت الضروري، القوت الضروري. قال عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث يحث على إيش؟ يحث على إيش؟ على الزهد في الدنيا وعدم الانشغال بها كثيرا، مما يسبب التأخر والتكاسل والتقليل من طاعة رب العالمين جل شأنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو واحد إلى القناعة بدليل قوله عنده إيش؟ عنده إيش؟ قوت يومه. الرسول يدعو إلى أنه يقتنع إذا كان عنده ما يمشي يومه، الرزق في اليوم الثاني يأتي به الله، يأتي به الله، ما يضيع الله عباده. يدعو إلى القناعة وإلى الزهد في الدنيا وإلى الرغبة فيما عند الله والإقبال على أمر الآخرة. قال الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسه. نافسه الدنيا كم دقت من رقاب العباد، كم دقت من رقاب، كم من يعني عملاق من الرجال بسبب الطمع فيها والهلع وراءها. قال الشاعر في الدنيا: وكم دقت ورقت واسترقت فضول الرزق أعناق الرجال، وكم دقت ورقت واسترقت، يعني جعلت كم من حر عبيد، كم من حر عبد لها. هذا شأن الدنيا. ولهذا قالوا: من كانت الدنيا بيده كانت يعني في خدمته، ومن كانه في خدمة الدنيا فهو عبد لها، فهو عبد للدنيا. بل قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيبة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الاقتناع بالحلال مع العزوف التام عن الحرام، ويقتنع بالحلال وإن قل، بالحلال وإن قل. قال الإمام الشافعي في الديوان منسوب إليها: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها أكمل، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح على ظهر الفلات سرابها. من يكمل الأبيات؟ من يكمل الأبيات؟ قم. بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسأل الله اللطف والثبات. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه. إذا رفع الأمان وافتقد الأمان، الشخص ما يهنأ لا دين ولا دنيا، لا يهنأ دينه ولا يهنأ عيشته، لا يهنأ النوم ولا الأكل ولا الراحة في أشياء أخرى. إذا ارتفع الأمان، إذا ارتفع الأمان، الأمان نعمة عظيمة يغفل عنها الناس، بل كثير من الناس يحاربها، يحاربها بتفجير الفتن، بتفجير الفتن. وهذا شأن الجهل، أن الجهل موبق بأهله ومهلك لأهله. قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ومن العجائب أن بعض الناس يكون شحيح الرزق، لكن رزقه هذا القليل ميسر، ماشي ماشي الحال، ماشي حاله، وذاك عنده أموال كثيرة مدة من الزمان وقد انقلبت الأمور عليه، قد أخذ ما بيده من المال فصار لا يطيق الحياة. هذا الذي هو فقير قد تعود قلة المال يمشي في طمأنينة، لكن هذا الذي تعود كثرة المال ثم أخذ المال عليه يحصل له من الضرر العظيم ما يحصل. قال فكأنما حيزت له الدنيا، حيزت أي جمعت، كأن الدنيا كلها عنده، آمن، آكل، شارب، يعبد ربه، إيش يريد بعد هذا؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طيب النفس. إيش سمعتم؟ قال عن عبد الله بن خبيب الجهني عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. هذا الحديث من حديث ابن ماجه، عند ابن ماجه والحاكم وأحمد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال هنا عن عبد الله بن خبيب الجهني. عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج وعليه أثر غسل وهو طيب النفس. يعني يلاحظ أن الصحابة كانوا يلاحظون يعني ملابح النبي وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فيدركون أن الرسول في هذا الوقت أضبان، في هذا الوقت منشرح ومسرور إلى آخره. قال: أجل والحمد لله. الحمد لله الذي رزقنا طيب النفس، ولا شك أن العبادات من أعظم أسباب طيب النفس، العبادات والطاعات لله. قال عليه الصلاة والسلام في من يصلي الفجر مع الجماعة فأصبح إيش؟ نشيطا طيب النفس. هذا إذا أدى صلاة الفجر مع الجماعة، فكيف بالذي يكثر من طاعات الله عز وجل في مجالات شتى؟ فكيف بالذي يحافظ على الأذكار الشرعية؟ قال: وهو طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. لماذا قيده لمن اتقى؟ لأن من لم يكن تقيا أفسده الغنى. من لم يكن تقيا إيش يحصل له؟ يفسده الغنى. قال الله في سورة العلق: هات كلا إيش إن الإنسان إيش ليطغى. متى؟ أراه استغل، إذا رأى أنه صار معه مال وأنه صار غنيا وجد منه الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: لمن اتقى. فالغنى خير عظيم وكرامة من الله ونعمة من نعم الله لعبده إذا كان صاحب الغنى تقيا. وقد جاء في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله ويقول: وأعوذ بك من شر فتنة الغنى. الرسول استعاذ بالله من شر فتنة الغنى، ولم يستعذ بالله من شر الغنى. الغنى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالرسول استعاذ بالله من الغنى المذموم، هو الغنى الذي يطغي بصاحبه ويفسد صاحبه. قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى. لا إله إلا الله. ومن الأمور التي يلاحظ أن بعض الناس يكون فقيرا ويكون صالحا في الفقر، فإذا أعطي المال وسع عليه بالمال فسد، إذا أعطي له المال وسع عليه فسد بسبب مجيء الغنى، وكان صالحا. إذن إيش يكون عندنا؟ إيش يكون عندنا؟ التسليم لله فيما اختاره للعبد. الله أرحم بالعبد وأعلم بما يصلح العبد وبما يفسده، وأحكم فيما قضى وقدر، فيما قضى وقدر. بعض الناس يكون فقيرا منحرفا، إذا أعطي المال صلح، إذا أعطي المال صلح. إذن القضية من جهة أنها بيد الله، ومن جهة أن المطلوب فعل الأسباب التي تسبب للشخص أن يكون من الصالحين. قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى. لا إله إلا الله، أكثر الغنى بأيدي الفاسدين، أليس كذلك؟ قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. سؤال: خير من الغنى مع التقى، أم خير من الغنى بدون تقوى؟ هاتوا يا رجال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والصحة لمن اتقى، يعني هذا جمع له بين نعمتين عظيمتين، صحة وتقوى، صحة وتقوى. قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. هات يا رجال، من رفع يده؟ هات. الغنى قال بدون تقوى. أحد يشاركه، يوافقه، يخالفه؟ قم. الغنى مع التقوى كيف فهم؟ ها؟ قال: لا مقارنة بين الغني بدون تقوى وبين يعني الفقير التقي الفقير الصحيح التقي، بين الفقير المعافى التقي. ها؟ والرسول هنا ما فيش مقارنة، ما في مقارنة، بل فيه يقول إيش؟ خير من الغنى، هذا خير من هذا. ها؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قم. لا إله إلا الله. ها؟ قال: قد يكون عاما. لا إله إلا الله. الذي يظهر لما ذكر الغنى لمن اتقى ومدحه، ثم قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى مع التقوى، لأن الصحيح مع التقوى هو يوافق، يساوي الغني المتقي، صح؟ يساوي الغني المتقي من جهة التقوى، فيبقى الغني عنده الغنى، وذاك عنده الفقر لكن عنده العافية، ذاك عنده العافية، وذاك الغني عنده مرض، عنده مرض. فهنا يكون التفضيل لإيش؟ للفقير الذي أعطي صحة وتقوى، على الغني الذي أعطي غنى وتقوى مع عدم صحة، مع عدم صحة، فيكون يعني التفاضل ها هنا، بمعنى أن وجود الصحة سمعت أحسن للشخص من وجود المال. مفهوم يا رجال؟ معنى أن وجود الصحة للشخص أحسن من وجود المال، هذا الذي يفهم أو الذي يظهر من فهم الحديث. قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. إذن يكون في محذوف خير من الغنى مع التقى، أو لمن اتقى. نسأل الله اللطف، لأن هذا هو المطلوب، يعني بيان منزلة الصحة، منزلة الصحة. قد جاء من حديث ابن عباس: هات يا رجل، قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان أكمل مغبون فيهما أكمل، كثير من الناس أكمل الصحة والفراغ. وجود الصحة مغبون الشخص، لأن الصحة سبب لقيام للبحث عن المال وقيام الدين ووجود أعمال وخيرات يقوم بها الشخص ما دام أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء: الصحة مال ممدود. إيش سمعتم؟ الصحة مال ممدود، تختلف عن المال الذي هو يعني المعروف عند الناس. المال هذا منقطع، المال منقطع، اليوم موجود في الغد مفقود. سمعتم يا رجال؟ الصحة إذا أمد الله العبد بها فينفع له من كثرة المال. وقالوا في المريض، قالوا المريض يعني هو بمنزلة العاجز، منزلة العاجز، أن المريض بسبب أمراضه تعوقه عن كثير من أمور الدين، قد لا يستطيع، لا يصلي جماعة ولا يقوم بخيرات ولا يذهب مع الناس، قد إلى آخره. فكيف لا تكون الصحة أفضل من المال؟ إذن أكثر الناس لا يرون عظيم فضل الله عليهم بالصحة، وإنما يريدون من الله المال. وربما بعضهم سخط على الله، ليش أنا المال معي قليل؟ ويكون الله قد عافى له بدنه، غيره قد قطع بدنه تقطيعا وصار بدنه مليئا بالعلل، يريد العافية، يعني كم يطلع إليها، كم يرغب فيها، والأمراض معدية ومتمكنة منه. يا رجال، لا ينبغي أن نغفل عن الملك الأعلى والملك الأعظم من ملك الدنيا، ألا وهي الصحة، ألا وهي العافية. قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم؟ طيب النفس من النعم. ماذا نستفيد من لفظ طيب النفس؟ ان الشخص يعطى سرورا. بعض الناس يعطى ضيق، فتراه في اغلب احواله يعني في ضيق، في ضجر، في تضجر، في كذا، ما يخرج الكلمة من لسانه إلا يعني بالصعوبة، والأخلاق هذه عنده من العذاب، هذا نوع من العذاب. فإذا أعطى الله العبد طيب النفس فيما أعطى، فيما أخذ، فيما كذا، ما عنده ذاك الحسد ولا الحقد ولا يحب القادورات ولا الرذائل ولا المكر والغدر، لأن الآفات هذه تمرض الشخص، تجعل الشخص مريضا مرضا معنويا. الكبر، العجب، الغرور، النفاق، هذه أمراض معدية جدا للشخص، إذا لم يسلم منها فهو في أمراض يعني نفسية ومعنوية خطيرة. انظر إلى حال المتكبر مثلا، كيف يعيش مع الناس كأنه متحمل لهم، لأنه ما يريد هذا كذا، ما يريد هذا يظهر بكذا، ولا يريد هذا كذا، يريد يبقى الناس كأنهم تحته. وهكذا الحاسد، كلما رأى شخصا فتح الله عليه به شيء، أعطاه الله كذا من النعمة، يعني زاد غمه وكاد أن يموت حسدا وكمدا. فاحمد الله إذا رزق، احمد الله إذا رزقك الله طيب النفس، إذا رزقك الله طيب النفس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وطيب النفس، وطيب النفس من النعم. بعض الناس قد يضحك على الشخص إذا رآه ما يحب الرذائل ولا يحب الفواحش، يضحك عليه، قل أضحوكه، لكن يعني من فتن هكذا حاله، هذا حاله. وإلا هذا المسلم العفيف الطيب الشريف يجد من الراحة النفسية ما هو عنده أعز من الدنيا وما فيها، وأنفع له من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. على كل، كما سمعتم، العلم الشرعي هو سبب لتهذيب النفوس وتزكيتها وإصلاحها وتطهيرها من أمراضها وآفاتها. فلنحرص على التعلم والتفقه في الدين ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. نعم يا مهدي. قال الأخ: أي نعمة أفضل علينا، الأمان أم العافية؟ الجواب: أما في حق الفرد، في حق كل فرد فالعافية، وأما في حق الجميع فالأمان والاستقرار، لأن الأمان يرفع بسبب تغير الناس، صح ولا لا؟ فإذا حافظوا على الأمان سمعت صار الحمد لله متحققا. والعافية يحتاجها كل فرد بما يخصه، لأن الشخص قد يكون عنده أمان وعنده مرض، إذن هذا بما يخصه فالعافية أعظم وأنفع له، وفيما يعم الجميع الأمان والاستقرار. قال: عندي مشكلة الغضب، كلنا نغضب. أبي واحد منا يظل يضحك طول يعني عمره، لكن المطلوب من الشخص أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه عند الغضب في أنه ينضبط. الغضب منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فإن كان الغضب محمودا فلا لوم، وإن كان مذموما فهذا الذي يحتاج الشخص إلى أن يجاهد نفسه في أنه لا يصل إلى هذا الحد، وإن وصل إلى شيء منه لا يتوسع ولا يعني يستجيب لداعي الغضب أكثر وأكثر.